بل حفلات الأفراح من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون، لأن النساء هناك يحضرن بزينة الأفراح، بل كثير منهن تذهب إلى الكنيسة حتى أيام الأحد وغير ذلك بنية أن يراها رجل. وفي حفلات الأفراح تعرفون النظرة الموجودة عند بعض الناس أنه هذا حفل نخاسة إن صح التعبير، أو أن المرأة تقول لبناتها تزين لعل أحدا يراكن ويخطبكن، فتذهب الفتاة وتلبس شيئا كأنها ستدخل على رجل الآن، على زوجها يعني، لا أنها سترى مجرد رؤية. وتعرفون النصارى عندهم الباب فيه الباب أوسع عندهم، فحفلات الزفاف النساء كثير من الرهبان ومن النصارى الذين فيهم نوع خير، يعني نوع بقايا فطرة، يشتكون من هذا اللباس الأبيض. وطبعا النساء هناك يسوع لم يدن الزانية، مش عارف ايش، حتى ان قبل مدة بعض الأديرة وضعوا لوحة تفرض على النساء ما ينبغي ان يلبسن داخل الكنيسة، وان النساء اللواتي يأتين بخلاف هذا تأخذ إنذار أول إنذار ثاني ثم تحرم من دخول الكنيسة. وحصل جدل طويل، رأيت النصارى يتناقشون، فأحدهم استدل أن هناك كنيسة في كندا فعلت هذا الشيء. طبعا هذه الحجة الدامغة، سبحان الله، النصارى المسلمين في الشرق لابد أن يحتجوا بهذه الطريقة حتى يقتنع الناس، جيب له من أمريكا جيب له من كندا انهى الموضوع. وهم حافظين قصة المرأة الزانية اللي ما أدانها يسوع، ولا مع أن يسوع قال لها لا تخطي مرة أخرى، وقصاص ولا تثبت. الشاهد والذين يدينون دخول هؤلاء يستدلون بقصة إخراج يسوع للعشارين من الكنيسة. طيب، راهب أنت عزلته عن الحياة، عزلته عن النكاح، عزلته عن كل شيء، عزلته عن الدنيا، ثم فجأة يأتي في حفل جنازة أو فرح أو حتى في مواقع تواصل ويجد النساء أمامه شبه عرايا، ما الذي سيحصل فيه؟ سيفقد عقله، سيفتتن، وأنت أصلا عندك نصوص تسهل من أمر المعصية منتشرة بينكم تكرزون بها، قصة المرأة الزانية، قصة قول ينسبونه ليسوع للمسيح أن الزنات يدخلون قبلكم الملكوت. تفهمون الناس أنه أنتم خاطئون خاطئون خاطئون، ولدتم بخطيئة مش عارف إيش، بشوية أموال تنسى الخطيئة، علما أن هناك نصوص أخرى شديدة، لكنهم يخافون من إظهارها للناس، لأنهم هم أصلا يريدون يظهرون هذه الشدة خاصة بالإسلام. يعني مثل آخر سفر في في في العهد الجديد اللي هو رؤيا يوحنا المعمدان، قرن الزنات بعباد الأوثان والعشارين، وأنهم سيذهبون إلى الهاوية جميعا. لكن هذا النص معظم النصارى لا يعرفونه، لأنه لا يناسب الثقافة الإباحية أو التسهيل الذي تريد أن تنشره الكنيسة. ثم الكنيسة نفسها عانت من هذا في حق الرهبان. طيب، ما العبرة التي نعتبر بها هنا؟ العبرة التي نعتبر بها هنا، ولا أريد أن أطيل، أن النصارى هؤلاء خالفوا العقل، لم يسدوا الذريعة ولم يراعوا الضعف الإنساني، لم يسدوا الذريعة ولم يراعوا الضعف الإنساني، ولم يجعلوا قنوات للحلال، فأتوا بالراهب ورهبنوه ومنعوه مما أحله الله، ثم بعد ذلك جعلوه يتعرض للفتن بشكل فظيع، ثم بعد ذلك حين تأتي فضائح يصير أحدهم يقتل الآخر، وأحدهم ينتحر. يقول الإنسان طيب ما علاقتنا نحن بهذا الموضوع؟ تريد الصراحة؟ نحن في مجتمعاتنا نفعل شيئا نحو من هذا، ولا نشعر بأنفسنا.